ألا إن نصر الله قريب. وهذا الخطر سيتبعه حتما النصر، وهذا الضيق والعسر سيأتي بعده بالقطع الفرج واليسر من فضل الله وتيسيره وتوفيقه وعونه. قوله تعالى: وصدق الله ورسوله، أي وقالوا أيضا على سبيل التأكيد وقوة اليقين في كلام الله تعالى وفي وعوده والتعظيم له ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، قالوا: وصدق الله ورسوله، أي وثبت صدق الله في قرآنه وصدق رسوله في أقواله. قوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي وما زادهم ما رأوه من جيوش الأحزاب ومن ضيق وعسر أحاط بهم بسبب ذلك إلا إيمانا بقدرة الله تعالى على تحقيق نصرهم حتما، فهو القادر على كل شيء، وإلا أملا في تأييده ونصره المؤكد في هذا الموقف وفي كل شؤون حياتهم، وإلا تسليما لأوامره، أي تمسكا وعملا بكل أخلاق إسلامه، ومنها الجهاد في سبيل الله. برجاء مراجعتي من سورة البقرة للشرح والتفصيل عمن يصيبه اختبار أو ضرر ما فيصبر عليه فيخرج منه مستفيدا استفادات كثيرة، في سورة البقرة الآية 143. وإلا استسلاما لقضائه الذي يقضي أي يحكم به وقدره فيما يقدر، فكله لا بد خير وسعادة حتى ولو بعد حين. وفي هذه الآية الكريمة مدح من الله تعالى لمن تمسك بكل أخلاق إسلامه ودافع عنها ضد من اعتدى عليها، وتشجيعا له للاستمرار في ذلك لينال تمام السعادة في دنياه وأخراه.